بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع عن شرح كلمة التوحيد، كلمة التقوى لا إله إلا الله. ومختصر ما سبق ان اسم الله تعالى الاله، او معنى الاله، والاله التي اشتق منها لفظ جلاله الله، معناه انه لا يستحق ان يعبد الا الله بالحب المطلق مع الخضوع المطلق، لا يستحق ذلك الا الله. هذا هو مختصر ما سبق. ثم الله عز وجل ما ارسل من رسول الا ليدعو الناس الى ان يعبدوا الله وحده لا شريك له. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا هو، لا اله الا انا فاعبدون، والايات في ذلك كثيره. فما هي العباده؟ فهمنا ان الاله انه لا يستحق ان يعبد الا الله. طب ان يعبد، ما معنى يعبد؟ ما معنى العباده؟ بداناها في الدرس الماضي وشرحنا منها شيئا وبينا، والحمد لله رب العالمين. ثم قسمنا هذه العبادة الى جزئين، كما قسمنا نقيضها وضدها الى جزئين. فلو اخذت النقيض والضد والشرك والكفر، كيف قسمه الله؟ قسمه الله عز وجل الى الجبت والطاغوت، الى الايمان بالجبت والى الايمان بالطاغوت. فإذا التوحيد أن نكفر بالجبت وأن نكفر بالطاغوت. فعقيدة الجبت وهي الإيمان بالأوهام، كما هو الحال عند الصوفية وعند الكفوريين، مدد يا فلان، أذبني يا فلان، أدركني يا فلان، الذبح لفلان، التوسع بشخص فلان، وما إلى ذلك، الطواف حول قبر فلان، الاستغاثة بالموتى، النذور للموتى، وهكذا. طلب النفع والضر من الموتى، كل هذه اوهام ما لها من اصل، ما لها من قرار، وما هي الا كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض، ما لها من قرار. عقيده الجبت او الايمان بالجبت هذه تركناها بدعاة كثيرين لانها سهله وهي فاشل اصل من اصول الدين، ولذلك يكون الانسان كافرا مشركا مخلدا في النار. انفسهم موحدين مسلمين على التمام والكمال بمجرد انها كلمه قالوها باللسان. وهذا هو الخطر. اذا لا اله الا الله لا تقنع الا الله حمد الله. لكن كيف يغضب الله عز وجل؟ ما هو الايمان؟ ما هو التوحيد؟ هذا هو موضوع الذي تتكلم به. وقل ان الكفر بالطاغوت شرط في صحه الايمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام له. ملخص الطاغوت ايه؟ هذه الشرائع التي تحكم المسلمين في بلاد المسلمين. هذا هو الطاغوت. ولها معنى لا اتعرضه الان. واستطيع ان انقل لك عبارات كثيره بهذا الخصوص. لكني اركز على هذا المعنى من ناحيه الشرائع. فاين شريعه الملك الحكم الحق؟ اين هي؟ مغيبه، محقره، مزدراه، مؤخره. قل ما شئت. من الحمله الفرنسيه والى الان ونزداد سوءا يوما بعد يوم. وطمع فينا القاصي والداني الى ان وصلنا الى ذروه الماساه بمؤتمر السكان هذا الذي هو حرب صريحة مباشرة منوية على شريعة الملك الحكم الحق. مع ان الملك الحكم الباطل الكافر النجس الذي يحكم بلادنا هنا هو نابليون. لان الشريعة هنا تشريع نابليون جاء بهم بلاد اوروبا من اساتذتهم واساطين كفرهم وائمة كفرهم. صنفوا هذا القانون ثم جاء هذا القانون فعمل به في بلاد المسلمين. وهذا هو الطاغوت. ولكن المأساة زادت. يريدون ان لان كثيرا من الموحدين فهموا هذه اللعبة. وفهموا هذا من الله عليهم بفهم لا اله الا الله بمعناها الحق. ليس بنصفها فقط. الجنة بنفسه اخذني يا فلان ادركني يا فلان. الجنة بنفسه الايمان بالجنة. ثم وقع في الطاغوت من حيث لا يدري. عند اي نزاع او تنازل او تنازع على اي شيء في حياتك اليوميه يتوجه قلبك ونيتك وقلبك الى اي شيء؟ الى الشرطه والنيابه والقضاء والمحامي. كل ذلك تابع او محكوم بالقانون. ايه القانون ده؟ قانون نابليون، قانون الطاغوت. لو كنت موحدا بالفعل وتفهم معنى لا اله الا الله لاتجع قلبك اول ما يتجه عند النزاع والتنازع اي خداع اي معركه في حياتك اليوميه بينك وبين اهلك وولدك وبعض وجارك في نزاع على شقه على قطعه ارض اي تنازع لابد ان يتجه قلبك اول ما يتجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا افعل يا رسول الله؟ هذا هو الذي يعلم ان لا اله الا الله. اما هؤلاء الذين عند التنازع قلبه يتجه الى قريبه الناصح النور المحامي الفلاني المفوه المزور يعني والى القاضي الفلاني والى الرشوه في كذا والى القسم الفلاني والى الزياده الفلانيه والى ابن فلان. كل هذا هو الطاغوت. كيف بك يا مسكين تقول لا اله الا الله ثم يتجه قلبك عند اي تنازع وعند اي نزاع الى قانون نابليون الملك الحكم الباطل الكافر الذي في حياه بلادنا. كيف انت موحد تتجه اليه؟ فجاءوا بمؤتمر السكان وقد علموا ان الصحوه الاسلاميه معناها ان المسلمين قد فهموا معنى لا اله الا الله وصارت قلوبهم لا تتجه عند النزاع وعند اي قضيه الا الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ فارادوا ان يفرضوا الطاغوتيه فرضا في بيوت الموحدين. سواء بوثيقه الزواج المقترحه ولهم اساليبهم سواء في الختان في كل ما يتعلق بادق امور الاسره المسلمه. ويستدلون ان الشعوب المسلمه اصبحت سماعه للكذب اكاله للسحر كما وصف الله تبارك وتعالى وصف امثالهم في سوره المائده من فقال سماعون للكذب سماعون لقوم الاخرين لم ياتوك الايه ثم قال سماعون للكذب اكلون للسحر. تفاصيل ذلك في بيوت الحكم والحكيم واحكم الحاكمين في مسجد علي بن الله. انت من غالب ان تستمع اليها فهي سلعه نادره من خلال شرحنا او تعليقنا على سوره المائده. ففعلا الناس الان سمعوا للكذب توجهوا في اول يوم ما تشعرون، وقلوبهم تتجه الى الاله الغربي اللي هو الطاغوت اتجاها، وانتم ما تشعرون لانكم في طبقه من الديكور من الغرور باللسان لا اله الا الله، وتصرف في المسجد فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما سمع عمر الكذب اي مبادره اعلاميه تسري على الناس وتروج على الناس، وفي معاملات الرشوة هل ممكن تخلص حد بدون رشاوة إلا ما رحم ربي؟ يبقى إذا الرشوة هي شحن. يبقى الصفة العامة الغالبة لشعوبنا الآن بغضب الله وبنصر الله بهم سماعون للكذب أكالون للسحر كما رحم الله يهود بذلك. وعند إذ المسألة التحاكم دي تبقى خلاص، كانوا يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تحاكموا إلى رسول الله ما أعطوا آذانهم لواحد يحارب رسول الله ليل نهار، يحارب شريعته، يحارب سنته. سماعون للكذب أكالون للسحر. وإذا فلا إله إلا الله ولا صلاة نوبة إلا الله، ما هي العبادة؟ طب أعكست المثال، قلت لك نحن كفر الشرك، لابد أن تكفر بالجنس، لابد أن تكفر بالطغاوت، كفر بالجنس سهلة، دعوة أنصار السنة في زماننا هذا، أما دعوة أنصار السنة عند إنشائها كان لها شأن آخر تماما. واقرا تفسيرات الشيخ العلامه احمد شاكر وقديش محمد حامد الفقي، واقرا ان شئت. اما الان فالتخصص في مقابر المسائل خير، ولكن هذا وفق دقيق، فلا تخدعوا انفسكم ولا تخدعوا الناس وتقولون لهم ان هذا معنى لا اله الا الله وسوف تعلمون. تتعلمون انها كارثه. هناك يزعمون دعوه التوحيد وهم يدعون بنفسه فقط الا ما رحم ربي. وتترون الان واقرا الناس يبشرون الدعاء الذي يعنيه يطلع الناس يستطيع، لقد طلعته مني قدرهم يعني قدرهم يا ولد يا واعي يا واعي قدرهم، قدر الناس حاسك تام التمام، مع انها في يوم الوقفه وفي يوم عيد الاضحى يضرب الهندوس من ارض لخلق الله، والاخوه اليهود اخوه لهم في الاعتقاد وفي كل شيء، ويتعاونون على سحق المسلمين وقت عرفات، وفي 3 مليون حاج مناديب عن بلادهم يقومون بتدمير منزل على المصلين فيه، وبتدمير 1000 منزل وصل تدميرهم الى 3000 منزل حول هذا المسجد في تشمير المسلمة المحتلة بمقطع عرفات ويوم العيد. اين انتم يا من تبشرون الناس انكم تخدعونهم؟ انكم ياخذون بشارتكم على انهم يركنون الى هذا ويسكتون الحل تمام التمام امة محمد بخير، وفي نفس الوقت اسرائيل تعود القدس لتجميد القرار. تجميد يعني ايه؟ مش الغاء. هو اسرائيل لسه هتهود القدس. شايف التمثيليه المسيحيه وانتم سماعون للكذب. لسه اسرائيل هتهود مره ايه؟ ده عصينا وامريكا بتشتري تبع اسرائيل. لسه سماعون للكذب؟ لسه التمثيليات دي بتروج على الناس؟ فعلا. لان التحاكم الى شريعه الملك الحكم الحق الغي تماما، وتحاكم الناس الى شريعة الملك الحكم الباطل الكافر الذي صار اليوم في بلادنا، فانا لله وانا اليه راجعون. طبعا مسألة واسعة جدا. وشو انا اتكلم فيها هنا في هذا المسجد من زمان. وبرضه مش عارف اخلص الموضوع ازاي، واسعة جدا، مش عارف تخطى ولا تين واسعة طويلة. واتكلم فيها في مسجد علي بلاد من زمان اخرى. فرجوا في المريض. احاول ان اصنف المسألة حتى لا وكان الخطبة مثلا. واتكلم فيها في نزل الرحمة الهدى من خلال الفتن، وكيف شفنا اباؤنا واجدادنا عند الحملة الفرنسية الفتنة فاتوها، كيف جزعت شريعة الملك الحكم الحق ووضع مكانها شريعة الملك الحكم الكافر الباطل النجس نابليون، وقبلها وصار الناس الى ان اندمجوا فيها الان. اي مصيبة تحصلت؟ المحامي اروح لمين؟ اسال فلان يقول لك المحامي مين اللي طلع براءة؟ ومين قريبا بقى في النباحة فيه الشرطة فيه والمحضر الفلاني او القاضي مين اللي ياخد رشوة؟ وهتشوف كل الناس هتشوف ايه؟ الله يقول لك يا موحد فاكم وجهك لايه؟ للطاغوت حنيفا؟ للدين حنيفا؟ دي فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم بس يخسر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بل بعض منكم الان يصفوني بالتشدد، يقول لكم مسود الامور ليه؟ فاقول انا اصبر وستفعل. لا مش هتصبر اليوم القيامه، لا اصبر على دروسنا وخطبنا في هذا وان شاء الله استطعت. لو مد الله عليك الا لو كان الحق قد تبين لك قبل ذلك فلم تاخذه، فلو جاء النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يقنعك. لا لان الذي اضلك هنا هو الله. ودي بسنة الله عز وجل. اذا تبين لك الحق شو اعلم كده زي الله هو بنوار لك ساعة دقيق يوم بقدر الله عز وجل. ثم اعرفت ورفضت لهواك او لمصلحتك او لقريبك او لتقليدك او كذا او كذا جوالك. لن تهتدي الى الابد الا ان شاء الله وهي بسنة اخرى ايضا. ولما كنت غلط ما لم تقع عليك من قبل اذا المساله سهله. والمساله عند ابي يسوع ان شاء الله. تابع معي والله المستعان. فاقول هناك دكتور في الازهر وفي الجامعه الاسلاميه اسمه الدكتور صلاح الطاهر. حنق بعض الكتيبات منها هذه الرساله. واظنها من اعظم الرسالات في الصلاه. اسمها ايه؟ تحكيم الشريعه بواسطته باصل الدين. طلعت منها الاف النسخ في مجلس صحيح وابتعتها. ظن مني ان الشباب اي نعم هم فهموا قضيه الصحاب لانها ابجديه الاسلام والتوحيد. اللي هو الثوابت اسلام الاخوه ابجديه في توحيدهم هو ايه؟ الصحاب بين رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه ابجديه. فعندما قمت بتوزيع هذه الرساله بسعر تكلفه الورق تقريبا ظننت ان الشباب سيحفظون المساله وحجتها وبراهينها لينشروها على العامه. ثم فوجئت اني في الميدان الواحد تقريبا مطالبا ان اوصل هذه الماده للعامه. فانا لله وانا اليه راجعون. واين الوقت؟ واين الصحه؟ واين الامكانات؟ انت مطالب لهذا يا من احتويت اياما من الله عليك من تجيب الكلام ان تفهمها وان توصلها للناس لكي يعلم الناس انهم واهمون ومخدوعون ومغرر بهم. عندما نسوا وتناسوا شريعة الملك الحسن الحق اللي انت بتقول لا يسحق ان يعبد الا هو وتوجهوا الى اي شريعة غير شريعتك. ولك انا مع اولي الامر. اولي الامر شرطهم الاول لكي يكونوا اولي امرهم ان يحكموا بما انزل الله. هذا هو الشرط الاول. ولا اتحدث عن ذلك الان. من هنا اتحدث ان اشرح هذه الرساله باختصار ما امكن لذلك. لانها من اعظم ما يكون تلخيصا لمساله الحاكميه والكفر بالطاغوت. لانك مطالب ان تتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما صدر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد بدأت هذه الدروس دروس لا اله الا الله بتحذير. بس ما عرفش الناس زي ما ولا في غرام بغضب الله وانتقام الله بمكر الله بكم مش عارف. بدأت هذه الدروس بشيء قام عليكم ان ترتعبوا والله العظيم ما تفتكرش كده. ما تفتكرش ليه؟ ما تفتكرش ازاي؟ ازاي الايه في سوره الانعام وان اعطيتموها هز النبي عليه السلام على الاصحاب ولا يذكر عمر ولا غيرهم انكم لمشركون. في واحد كان لا اله الا الله زي ابي بكر وعمر والعمالقه دول ناس ومعه النبي عليه الصلاه والسلام الاف الموحدين في العالم وامام المسلمين صلى الله عليه وسلم. شو يعني في حد يصلي بهم؟ في حد يتقي الله مثلهم؟ ومع ذلك وان اطعتموهم الخطاب لهم بالسلاح انكم عند الله لمشركون بالمنة والله. كان مش تبتعد تحديد. ثم بدات تركز في بدايه هذه الدروس تهديد الله عز وجل لمن؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. في سوره الصحف خليفه المسلمين ولقد روحي اليك بالذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك. تهديد هو ليس النبي حيقاتل هذا الصلاه ومن هو لنا؟ لنا لانه معصوم صلى الله عليه وسلم حتى بسماع الموسيقى قبل الرساله فتاز بعد الرساله وبالتحاكم الى الملك الحسن الحق. وفي سورة الأنعام 82 آية ذلك هو الله يهدي من يشاء من عباده بعد أن ذكر 18 نبيا قال ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. شيء رهيب جدا. والتفسير في سورة الأنعام يكاد يصيبنا بالإغماء. كيف؟ لكننا لم نجد أحدا ينتبه وكأننا الحب رومانية. كلام جمعة كل جمعة أطنان من الخطب وانتهى الامر على ذلك. وتفاعلن كم شدت وكم قتلت اذا لم تاخذ هذه الدروس ما اخذ الجد. شو رهيب. فنقول اول ما صلى الله عليه وسلم قال سوره يعني الاول الله يعلم انا لا اتمنى من التفاعل في هذه الدروس حتى افهمها الناس. قال رجل محترق بغياب شريعه الله عامل ينبغي ان تكون قلوبكم جميعا على هذه الحالة. وإلا فالخطر الخطر الخطر. هذا هو عندما هو عالم عندما اخترق قلبه والله ما بيني وما بينه صلة. مفيش صلة. ولكن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحد فاهم من الله عليه الصلاة وقلبه يحملها قضية أن شريعة الملك الحاكم الحق مغيبة محقرة مزدرة ممنوع عليها أن تقترب من سياسة الناس ومن دولة المسلمين ممنوع عليها ذلك. فقلبه صار يحملها قضية وذكر واضحة أن بغير هذه العقيدة لا تكون مسلما. صل كما شئت واعبد الله كما شئت لن تكون موحدا عند الله حتى تتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وحياتنا على غير ذلك؟ هذا هو الخطر. انظر إلى مقدمة هذه الرسالة أقرأ عليك جزءا منها. يقول وخطورة هذا الموضوع أنه لا يتعلق بأمر جزئي من فروع هذه الشريعة بل حتى على أداء واجب أو مندوب ولا فعل الخير طلع حلول الدفاع أو الزجر عن فعل محرم أو مكروه. لا تنظر إلى النساء المحرمات لا تسرق لا تبتشر ولكن ما يتعلق بأصل الدين اللي هو الأصل لا إله إلا الله وأخطر قضايا الإيمان وأول ما يدعى الناس إليه عنده إرادة الدخول إلى الإسلام. إن موضوع هذا الكتاب رسالة صغيرة دي لا يتعلق بالإيمان الواجب الذي يتفوق الناس به ما بين ظالم نفسي ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله وكل مسلم ولكن ما يتعلق بالتوحيد الذي لا يثبت عقد الإسلام ابتداء إلا لاستيفائه. وإذا انقسم الناس عنه إلى مؤمنين وكافرين فمن تحقق فيه فقد ثبت له عقد الإسلام ومن نقضه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والمحظور والمحظور في تناول جماهير المسلمين لهذه القضية قد التحاكم إلى شريعة الله الملغاة من بلادنا منذ قرابة 200 سنة. المحظور والمحظور في تناول جماهير المسلمين لهذه القضية أن يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع غيرها من المشكلات الجزئية التي يتمارى الناس في تشخيصها. كالصور مثلا صور في حرام ولا حلال مسألة مثلا داخلة مثلا صور هي بالسيارات تحاكم الشريعة لا بأزياء القضية دي لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أصل حكم ذلك الصلاة خلافية وقع فيها الخلاف وقع فيها الخلاف بين السلف عشان القضية فيها وقع فيها الخلاف يقسمون ذلك الصلاة والجمهور لا يقسمون ذلك الصلاة وقع فيها الخلاف القضية حكم فرعي. إنما التحاكم والحاكمية بالملك الحكم الحق هي أصل لا إله إلا الله ولا إسلام لغيره سبحان الله العظيم. والمحظور والمحظور في تناول جماهير المسلمين لهذه القضية أن يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع غيرها من المشكلة الجزئية التي يتمارى الناس بتشخيصها ويتفقون أو يختلفون في طريقة معالجتها ولا تبلغ في تقديرهم مبلغ الثوابت الإيمانية والمحكمات العقائدية التي لا حوار للناس في إقرارها والتعامل معها بمنطق التسليم التام والانقياد المطلق وعقد الولاء والبراء على أساسها إن أرادوا لأنفسهم أن يكونوا مسلمين. إن هذه القضية هي الإسلام فالقول هي قبول بالإسلام والممارات فيها أو التردد في قبولها ممارات بالإسلام وتردد في قبوله. وهل الإسلام إذا بالإسلام لله جل وعلا وبتعزه تصديقا بخبره وانقيادا بأمره؟ وهل الإيمان الذي يثبت به عقد الإسلام إلا تصديق الخبر والانقياد بالأمر؟ وهل الكفر الذي يوجب الخلود في نار جهنم إلا التكذيب والاتباع؟ وهل يبقى مع أحد من الناس مثقال ذرة من الإيمان إذا استقبل خبر الله بالتكذيب أو استقبل شيئا من شرائعه بالرد أو الاعتراف؟ إن هذا هو الإطار الصحيح الذي يجب أن تعرض فيه هذه القضية حتى تقام الحجة بها على الكافة مش خلاف مجلس الشعب لحكم الشريعة ولا لا. وإن أية محاولة لعرضها خارج هذا الإطار تمييع لها وهرب من قيمتها وتمييز السبيل للفتنة عنها والمساومة فيه. إذا ما إطار عرض شريعة الله يا إيمان يا كفر يا توحيد يا شرك هذا هو الشرط هذا هو الإطار. أن تكون مسلما لابد أن تتحاكم إلى رسول أن تتحاكم إلى رسول فأن تكافر إلى رسول 24 ساعة هذا هو الخطاب اللي لابد أن تعرض فيه شريعة الملك حكم الحق سبحان الله تعالى وتعالى. كلهم مسلما الرجل الذي حمل قلبه هذه القضية فيقول إن أن كانت تريد به قضية تحكيم الشريعة في التراث الماضية أنها لا ما فعل. ان انكر الدنيا في قضيه تحكيم الشريعه في كتاب مبيع النار لم تكن تقدم دليل في هذه الاطار الصالح ليس هو دليل من البلدان من الدين كما اراد الله جل في علاه، وانما قلنا في العام الاغلى في اطار جزئي منصوص الاطراف فتمهد السبيل العلمانيين طبعا ائمه الكفر الكتاب المثقف فلان المفكر فلان للطعن فيها في شريعه الملك الحسن الحق للطعن فيها سبحانه وتعالى والتشكيك في صلاحيتها والقابليه للمساومه فيها. وقد ترتب على ذلك من الوهن والتخاذل في نسبة هذه القضية. حد فيكم فاكر القضية دي؟ لأن كل بيقولوا على خبر من العصور السحيقة. وقد ترتب على ذلك من الوهن والتخاذل في نسبة هذه القضية ما قر فيه عيون الخصوم واطمأن فيه سلمهم إلى المضاجع، وهم يرون من أبناء الإسلام من يعمل فكره وقدره في التشكيك في صلاحية شريعة الملك الحكم الحق للتصديق ويجتهد بفتنة الناس عنها ودمج دعاتها بالتهم والمناكر. فلا منجا الى ولا نجاة لأهل العلم الا بالبيان والصدق بكلمة الحق وإقامة الحجة بها الكافة وإبراء الذمة بنصح الأمة حكاما محكومين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كما قال تعالى قل إنما يجيرني من الله أحد ومن أجل بدونه ملتحدة إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يحكم الله ورسوله فإنما هو رجال وخالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الذين يكفون ما أنزل الله من البين في الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك لا يأتون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما يبين الله الناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا بينهم واولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. شيء عجيب جدا رهيب. هذه المقدمه ونحن ناخذ شيئا بعد ولكنها فقط المقدمه لهذه الرساله، لانك اما ان تحكم الملك الحكم الحق واما ان تحكم غيره. وعندما نقرا سوره الانعام قد حسبنا عليه ولكن احد لم يقراها وان قراها فلن ينتبه الى ما اريد والا لكان قابلني ولعتف بي ان لا انقطع عن هذا الموضوع حتى يعلمه كل الناس. ان يكون من الا رحم ربي وان الا وان تقرا سوره الانعام ولا تنتبهون في اولها قل اغير الله يتخذ وليا في وصفها اتغير الله يتخذ حتى حملا وفي اخرها قل اغير الله يتخذ لي ربا وهو رب كل شيء كما تقول هل تفكرت فيما عليهم في اوائل سطر عنه قل اغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض ولا يطعم قل اني هدى ان اكون اول من اتي. وبعدين في وصفها اتغير الله يتخذ حسنا هو الذي انزل اليكم الكتاب المفصلا. وفي اخرها قل اغير الله يتخذ ربا هو علاقه بينك وليا حكما ربا حتى انت مصاب ذلك في سوره الانعام. فقسم الرساله الى فشوف اول فصل قال تحكيم الشريعه وصلته بالرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. قول الى ثقه الكهف على الله العظيم. انا بقى انتبهت الى شيء خطير هو اللي يسال نفسه ان سؤال الانسان في القبر اول ما تنزل القبر ويطبق اهلك وينصرفوا أن السؤال حاتم فيه عنه هو شريعة الملك. ما موقعك منها؟ ما موقفك منها؟ ما علمت فيها؟ تعاكمت إلى من؟ ماذا علمت منها؟ أول اللي هو إيه؟ من ربك وما دينك وما قولك بالرجل من هو أبوهم وسنعلم ذلك الآن. إذا لم تسمع منك ربنا شاهد فاهم يا ولد. الإسلام دين دين الإسلام من عملها دار ربنا بيهز حشر الله من نبيع محمد يا جدع هذا خلاص هو كده حل المشكله ولا تصور هذا لا يقول اكثر الناس الان بناء على الشريعه مش على بالهم انت تيجي تقول اه لا ادري سمعت الناس يقولون شو انت قلت بس شيء رهيب والله العظيم. ولذلك من الحديث لا قطعنا الايمان الذي هو حديث العباس رضي الله عنه لا قطعنا الايمان من يؤمن بالله ربا وبالاسلام دين ومحمد النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. والحديث الثاني ايضا حديث الثاني ايضا من رضي الله ربا بالاسلام دينا ومحمد رسولا وجعل له الجنه. والحديث الثاني في صحيح الحق شيء عجيب. ما هو رضا بالله ربا؟ معناه ايه؟ ولا هو رضا بالاسلام دينا ولا هو رضا بمحمد النبي رسولا. لا فهمتها علمت سر سؤال القبر او بعد الموت على طول تسال السؤال ده. هتجاوب الزبط مش عارف حتى الان فمن الان سيعرفك ان شاء الله هل تستفيد هذا العلم ولا تشكر نعمة الله ان تعلم زوجتك قبل ان تموت حتى تستطيع الاجابه وان تعلم اهلك وان تنشر ذلك وان تبكي بكاء المريض هل بكى احدكم عندما نشر وثيقه الزواج سعد مؤتمر السكان ومريع من كفر صراح وشرك بواح وطاغوتية واضحة واعتداء على رب العالمين وكيف يصاب ويسرق الكذب فيسمعه الناس تأتي إنسان من مدرجة العدوون فإنهن ملعونات ملعونة بغير التعيين ثم تأتي بعينات من هذا الشعب السماع للكذب ثم تأتي ببعض الديكور برجل حمش يقول الزاد ازاي اقبل على الناس تسوقي وعن وعن زاد يعني ايه العملية بس ايه استفتاء حقيقي يعني لماذا؟ وبعض يقول لك فيها ايه؟ ما يجراش وفي النهاية مر القانون يا ولد الى وزير العدل وزير العدل يطلع قانون وانتهى الامر انا لله وانا اليه راجعون شيء رهيب هل ارتعشت من هذا؟ سأل نفسك هل بكيت؟ هل بكيت؟ هل كنت انت اللي تبرأ الله من هذا؟ لما يجي الزلزال ده يدمر البلد كلها او بركان او ضربه من الغرب امريكا يبقى ده جزاء على الفرصه ما تقولش ربنا عمل فينا كده شيء رهيب رهيب ايه معنى الاولى بالله يا رب يا اخوتنا شرحنا عن الربوبيه ثلاث اقسام عشان كده شرحناها زياده الدروس ما كناش بنلعب ولا حاجه بعض الاخوه انت بتكلم ايه والتين هنا ايه في منزل القبيله بنلعب الدروس لمن وعاه الله لا يعمل يعني ايه ومن ثلاثه الخالق الرازق ودي ابو جهل امن بها تدري عن ابي جهل فيها بس هو امن بها فرعين تلتم الفرقات ثم تقول لكم يا رب خذوا الايات خلاص يخشى الله انما بقى المعنى الثاني القسم الثاني من الربوبيه هو اي شيء تشريع الا له الخفف ان ربكم الله في الارض ثم استطيع العرش الشمال والهواء ثم الحديث الاربع خمسين سبع عرش يمشي بين النهار ويقول الحديث والسمك والقمر والنجوم وثقلات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين امر يعني ايه؟ الامر له قسمان ايضا قدري فرع قدري ان تؤمن بالقدر من الذي خلقك من الذي رزقك من الذي قدر عمرك من الله النازع القدر والقسم الثاني هو ايه؟ التشريعي هو الذي خلقك فعلى تشريع من تسير والى قانون من تتحاكم في النزاع الى غير الذي خلقك او له الخلق هل في نزاع بان الله له الخلق ففي نزاع غير حتى عند المسلمين في نزاع عمل عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند المسلمين ولا عند اي ولايه ولا عند اهل مكه الخلق لله ينبغي ان لا يكون نزاعا ايضا لان الامر كله بالله اذا الامر بقسمين القدر بل حتى القدر يمكن المراد هنا ظن ان المراد اساسه هو التشريع لماذا؟ الا له الخلق فخلاص ما بيجي القدر والامر بنفس الشريعه انت الله ولذلك في سيره الاستغفار انت تعترف بهذا بس مش واخد بالك وتقول اللهم انت ربي اذا ما يتعكش رجل انت لله بعد خلقتني انت اللي خلقت يا رب اذا التحكم بشريعتك على طول امشي على العجين ما تخطوش على الشريعه بتاعتك خلقتني وانا عبد ببساطه كده مش انا خالق إذا لا أنا له الخلق أم ولا لا؟ تبارك الله رب العالمين. الشريعة هنا تاريخ آية بالأمر. هو الذي رضي بالله ربا من رضي به حاكما مشرعا محللا محرما التوحيد أن يرضى بغير الله في أي شيء من هذه الأمور. هذا رضي بالله ربا. واضح؟ واضح أن الأمور سهلة خالص. ولو بحثت في الرواية في كتاب الله وجدت ذلك. تبحث عن ربك الاعلى الصلاة في مصر وحكم الزهد المنصور وفي أجل يقول أغير الله أرضي ربا وسبحان الله العظيم عشان من الناس كل غير الله أرضي ربا دي بعد إيه شوف العام في أبيض قل إذن ثلاث ونردك أن الشعار فوصلني الحمد العمر ومحياي ومنات أن الشرائع عين محياك لمن أو المفتوح الغير شديد من الناس تعمل إيه قل أغير الله أرضي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تجب ولا تقول ربا ثم هي وهي مرجعهم فيردون الى كل من الفريق فسبحان الله العظيم قل اغنى الله عز وجل على القلب ومحياي ومماتي هو ده الشريعه لله اذا استحاكم لابد ان يكون الى الله عز وجل اذا نظر الله ربا جنه الشرع على الغيب من الحكم الله قالوا ابن الناس عندك الله ولو ضاع مالك ارضى الله ولو كنت تقتل الله إن رضيت بالله ربا معناها رضيت بالله حكما مشرعا محرما محرمات ده اختصار كده بسرعه فبسرعة والآيات في ذلك كثيرة والأدلة في ذلك كثيرة ولكني أشتري بما ذكرته قبل ذلك عن أقسام الربوبية عن أقسام الربوبية وسبحان الله العظيم تتكرر وتتتابع ذكرها ان شاء الله. الرضا بالله ربا. ايه يا عبد من رقص منه شريع لك. قانون دينك تتعذبها وتقدسه. ادي معنى من ربك. لما تخلقه وتعذبه وجهل عليك. فامن به. وابليس عليها كمان. انما التحاكم وامن به وما انكرهاش. انما التحاكم الى اعين الملك الحسن الحق هو ده رضا برب الناس ملك الناس اله الناس. إذا وضيف الله ربا أي أتحاكم إلى شرعه أدعو لك أنت لا تكذب وتضحك على نفسك مثال يعني بس على تعرف الأوامر قانون الإجارة في الإسلام العقد الشفقة ده لابد أن يكون إلى أجل المسلم مش عارف بس يبقى لم ترضى بالله ربا استنى بقى يوم القيامة قول أنت عملت كده ليه؟ كان دي شرط هذا إجماع العقد يكون باطلا إلا أن يكون إلى أجل المسلم كل العقود لعل تبع بالناس دي باطله. الله العظيم لقد طبق علينا القيم وهذا المجلس محمود قصه فكريه في منها الاف اللي تاخد ملايين. رجل قاضي شرعا اعطى ارضه لفقير وقصه لفقير قال له امانه عندك حتى اعوده وازرعها واستخدم منها صدقه لله سبحانه وتعالى. وجد من العقد ولا الى ذلك. ثم عاد في اخر عمله الى بلده وجاء يستمد ارضه ففوجئ لأنه يتذهب عليك ويستأثر عليك قل له عبد الله تسكنه ليه؟ يا ابني وانت ما تسكنكش ايه؟ ده اللي جالك طبقه كان سيئة لك؟ لما اقصد لك ايه وزارة الحياة وانا جبت الناس اتطورت يا سبحان الله العظيم اجتمع الناس قالوا حتى من ايه من طبعيه ونحن مصنع موت قال مصنع الله يخفى فماذا نفعل قالوا خليه يخصم الارض للسوء قال لي طب يا ابني اديني النص بتاعي جنب اخواتي حتى ازرع الارض لا استطيع الصلاه قال لا حمد لله من اخواتك وانت خد اللي عطاك الثاني فمن لا كان منهم الا ان رفع مسدسه وارضاه قتيلا بستر طاقات او سبعه او بها الله ارضاه قتيلا ودخل فيه في شيء لان شريعه الله مهيله الايجار الى اجل مسمى والا فالعبد باطل كان في الشقه سوى 200000 جنيه تدفع له 5 جنيه في الشهر وهي ساعه عادي ما هذا الظلم يا ناس انا مخصوص من عندي ما عندك لا والله ان كنت فقيرا خلاص انت براء لا تجد شيئا لما تجد لسانا عليك ان تستطيع صاحب صاحب الناس لانه هو صعب الا تبع ذلك انا حصل ملك العدل الحق مش عاجبك الا من ترضى بالله ربك فما تخدعش نفسك وتقول الله معك رؤوس ابحث عن سقط لك وحرر عقدا جديدا لاجل مسمى من سكه حياه من جديد والله ان ربنا يوفق هم وفقت قائد عليك جدا هذا هو شرع الله لو كنت بقيرا خلاص الامر واسع استرضي بس باللسان في والله ان حقك كذا وحقك كذا وهذا قبر من توفر. مش من الذي خلق الرجال، من الذي خلق في هذا البحث؟ لك الله. العليم العليم كمان كما جاء في الزهر. وبين القضية رسول الله ربا يعني الامر في القسمين. بلا العائش قدم الشرع. اما في بلادنا فالشريعة المنحة واقرأ الرسالة الجديدة التي نشرت مع مجلة الازهر في عدد من الحجة، وتتعلمون ان الشريعة معظاه من ثلاثة. أنا مش عارف مين والكلام مين، وقال الشريعة إذا ما تجيش حاجة وما كانش في تعارض مع إيه؟ مع الناس اللي عندهم السلطان عشان ما يتعلموش. الرسالة دي مذكورة نشرت. ذلك عندما تقرأها، لأن هذا هو الواقع. فهو بالله ربا باختصار، لا أقول ذلك من الناس أن ترضى به مشرعا، تعلما محرما، والتوحيد أن توحده بذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو الأمر. طب إذا بتتكلم مين؟ التفاصيل والمدير عن زواج الشاة، وهم يستنى غير الشاملين فهي يخوى لهم وفي الأفراد من الخالدين. يبقى رجع من الشاملين أي التفاصيل، أن تطيع الله في كل وقت بما أمرك به في ذلك الوقت. هذا رجع من الشاملين صحيح الفكر، لغاية أن الناس سجل ذلك في قصص ورقة ثم قل لهم هل أنا جعل في كل وقت أطعت الله بما أمرني به في ذلك الوقت ولا لا؟ أنا كنت ذلك فقد رضيت بالإسلام دينا وإلا فلا. يبقى رضي بالله ربا أن يكون هو المشرع. قسم التشريع ألا هو طبعا عن قسم القدر اللي هو اللي خلق والناس الضر وهو كلام ده اللي تفسير التوحيد هو ده بس، فرجع في العرض الكلام ده. إنما التشريع الحكم، التشريع هذا هو. وعندي جميلة إيه؟ رسول الألعاب الكتاب. أنا عايش على صوت المائدة عشان مش هنقدر أنا بعد أقول أنت غصبيها إلا هناك الناس عايش بالله. أما هنا خلينا صوت الألعاب. اقرا بس تفاصيل من العدل وستعلم ان شاء الله. يبقى الرسول لا يعبد وبالتالي يستلمون عن ايه؟ التفاصيل بقى. يبقى الاصل من الحكم الذي ترتدي من اعماق قلبك؟ الله. هو ده من ربك؟ من المشرع لك؟ اتحاكم الى قانون من؟ لما نختلف اضربك تضرب لي اي نزاع اي شيء؟ رد الامر الى من؟ الى رسول الله. رسولك الله من الغفار قلت استغفر الله وارفع عليه والقي السلام على طول. والا من اقوى مؤمنا. او على الاقل نقص ايمانه بشكل رهيب، فلا يعرفك ولا يكون حتى يوقع الامام صلى الله عليه وسلم، لا يجد يوقف حتى من خلاف الامام ولا يسلم تسليم هذا ولا يحتاج كما يقول ابن القيم. الشيء رهيب جدا طبعا كان عرض ذلك عند بلاغه تحكيم شريعه الله وصلته للامام. هذه امر الله ربا بانه مشرعه باختصار. ومن استخدم التفاصيل ذلك الاسلام. تفاصيل تفاصيل. بعض الناس عندما يتكلم كلامهم مجملا لعلهم لا يذكرون او لا ينتبهون. فمثلا عندك امور كثيره جدا في الاسلام خذها كده بسرعه في دقيقه يعني. ولا يقبل من القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه ان في القران والسنه النبويه الصحيحه احكاما كثيره كاحكام البيع. اصحاب التجاره والمحلات كاحكام البيع والربا لحد رزق البيوت كل من التحاكم والرهن والدين والاشهاد واحكام الزواج والطلاق والاعاد والظهار. طب الظهار ده فيه ايه؟ المجازاه. طب ايه التعديل اللي فيه؟ كل اي نزاع اي شر رد الامر الى من؟ الى رسول الله. رسولك الله ماذا غفور؟ قلت استغفر الله وارفع عليه والقي السلام على طول. والا لم اكن مؤمنا. او على الاقل نقص ايماني بشكل رهيب فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك الامام صلى الله عليه وسلم. ثم لا ولا يسلم تسليم هذا ولا كما يقول ابن القيم. شيء رهيب جدا طبعا سنتعرض ذلك عند بيان تحكيم شريعه الله وصلته بالامام. انا رجل لا رب في انه مشرعا باختصار. وبنستمدين التفاصيل بقى الاسلام. تفاصيل تفاصيل. بعض الناس عندما يتكلم كلامهم مجملا لعلهم لا يذكرون او لا ينتبهون. فمثلا عندك امور كثيره جدا في الاسلام خذها كده بسرعه في دقيقه يعني. ولا يقبل من القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه ان في القران والسنه النبويه الصحيحه احكاما كثيره كاحكام البيع. اصحاب التجاره والمحلات كاحكام البيع والربا لحد رزق البيوت كل من التحاكم والرهن والدين والاشهاد واحكام الزواج والطلاق والاعاد والظهار. طب الظهار ده فيه ايه؟ المجازاه. طب ايه التعديل اللي فيه؟ ما قرأت السورة المجادلة؟ حتى دي كمان ما قرأتهاش؟ وفي صدر السورة لا حول ولا قوة الا بالله ما قرأتش قوله تعالى وتلك حدود الله بعد ان قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل يتمسك؟ هل المتفق بعض السنه مسكينا بعد قال وتلك حدود الله وذلك لتؤمنوا بالله ورسوله؟ واحنا ما امنناش يا رب المؤمن. انا مؤمن بالله والرسول واسمع القران. لا شوف الاحكام بقى. ان كنت امراه لست انت عليك كظهر امي. بس كتم باللسان. شو اللي ترتب عليه ايه؟ تحرير رقبة قبل الاعتماد. هذه اول ذلك تعرفون في الله تعالى قبل. فمن لم يجد فايه؟ بس مش عارف مثل عين قبل الاعتماد. هذه مصطفى اطعام السنين مسكين. لا انت عشان ايه لتؤمنوا بالله؟ انت عايز تؤمن؟ تحسن للمؤمنين فعلا؟ تريد ذلك؟ نعم. مين فينا مش عايز يحسن للمؤمنين؟ خلاص يبقى لابد ان تتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اي شيء كلمة قلتها لزوجتك بس. زي انت قلتها انت عليها زي امي. هذا حكم الملك الحكم الحق. عدلك ولا لا؟ اه ضروره الاسلام دي؟ تفاصيل ده؟ شوف الايه وتلك حدود الله وللكافرين. مين جاب الكافرين هنا؟ الكافرين المؤمنين الذي سيقول مرادك انت على كلام امي. الا تقول وتلك حدود الله؟ يا الله على الابد الواحد هيتعب جدا مع هذا. شوف ثلاث جمل فيه. ذلك لتؤمنوا نحن امنا. لا فين التحاكم؟ بينك وبين زوجتك؟ لا، الامر المتروك لك انه للمالك الحكم الحق سبحانه وتعالى على جد. لا انت لتؤمنوا بالله ورسوله. وايه كمان؟ وتلك حدود الله وللكافرين. تلك الكافرين هي الاتحاد. عذاب اليم. عذاب اليم. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما الان وراه ما بقلش كما كبت الذين من قبلهم وللكافرين عذاب مهين. كل ده عشان ايه؟ عشان الحكم بس بينك وبين زوجتك كلمة قلتها أنت على كظهر أمي. شوف ربنا الحكم الحق اللي فيك إيه؟ إنما أنت تظهر. يعني أنا مش عارف ضمانة ما تعقلش المسألة إزاي؟ أهو ده لك يرضى بالله يا رب. ده أنا بدي لك بس مثال كده لأن بقى حاجات مش ملاك يعني أنت عايز تتوقف بقى. ما هو الدين كله فعل. فعل عشان تتبع مسألة الحاكمية لابد أن تعلم الدين كله. إنما اللي يكفيك عند الله هذا هو الذي نقوله لك. وأنت يا أخي قرأت القرآن والسنة تفهم. والطلاق واللعان والظهار والحجر على الايتام والوصايا على المواريث واحكام القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاني وقتل المحصنات وجزاء الساعه في الارض فسادا بل في القران ايات حربيه الى اخره. وهذا دليل على انه يدعو الى فصل الدين عن السياسه انما يدين دينا اخر. هذا شعار العلمانيه الكافره. هذا خارج عن المله بهذه الكلمه. بل لا بد ان تساس امورنا كلها بشريعه الملك الحق الحكم الحق الذي رضينا به ربه وبالاسلام دينا ابو محمد نبي ورسوله. والا فلن تنفع على كلمه لا اله الا الله ولن تنفع على الصلاه. واحد يقول لك بقى شبهات. واحد امتلا كف وعايز بقى يتكلم عادي لانه امتلا جهلا. لماذا؟ يقول كفر دون كفر. وايه؟ القضاه في المحاكم بيقولوا علينا احنا يصفوا مثلي باننا من الخوارج. الخوارج على من عندنا معاني بقى. يبقى هم كلام عالي. اللي بيتحاكموا نابليون وعاملين الهه طبعا لالهيه نابليون يصفونا احنا بالخوارج. بيقولوا حاكم. كفر دون كفر. شوف الشبهه جايه ازاي. انا ما بنفعلش بالشبهه عشان الشبهه عند العلمانيين لانها شبهه عند الدعاء والصراخ. فقعدنا مناطق يا شيخ اخطر تماما حاجه مخزيه والله العظيم والله مخزيه. ولذلك سادعو من المباهله اي حد يقول في تبديل الشرائع اذا كان كفر دون كفر. بس بعد ما ابينها بقى تماما البيان ان شاء الله في الدرس بعد المخرج ماده عز وجل ان شاء الله. شيء رايح احد يقول لك انا لا نكفر على ربكم ناس من ذنب المعنى بس علم. اي والله العظيم حق. اي والله بيصلي الله عمرو تاني يقول لا اكفره. ما لم يستحل الا حاجه واحده بقى مش داخله من القاعده دي. يا جاهل يا عدو ليك يا مسكين. في شيء ما بيدخلش في القاعده دي. ايه الشيء ده؟ الشرك بالله. من امام اهل القبله؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام؟ لئن اشركت لاحبطن عملك. ثمانيه عشر من ذكرهم الله عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك مش داخل في القاعده دي خالص. ده الشرك ده ناقض بيهدم العماره من اساسها. يأتي البناء من القواعد. الشرك ما يدخلش في القاعده دي. اي لا نكفر اهل القبله بذنب ما لم يستحل. ايوه نعم. لا نكفره بسرقه. لا نكفره بزنا. لا نكفره بقتل يعمل العمد حد. انما الشرك ده والتحاكم دي مساله ثانيه خالص. وان اطعتموهم يا اهل القبله انكم لمشركون. ربنا بقى الكفارات ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يعني. تقول على رب العالمين ده مش ده صريح برضه؟ شيء رهيب. دي شبهات. شبهات يطلعوها ويستغلون جعل الناس بلا اله الا الله وبدين الله وشغالين بها. والسفينه في مصر عبد المسلمين انا اراها تتجه الى حدها، ثم يخرج الله بقدرته اناسا صادقين ينهون عن السوء ليعيد الاسلام الى ربوع العباد، لانه لن تقوم الساعه حتى يعود الاسلام الى ارض الله يحكم كل بيت فيها باذن الله. هذا من الثواب. نحن الان في اسوأ ما يكون واشرس ما يكون. رضيت الله يا ربا مشرعا خلاص اختصار كده وحرير محرر ومن الاسلام دين التفاصيل ذكرت لك بعض التفاصيل لازم تخضع في هذا في هذا الاسلام. هو ده الاسلام دين تفصيل. فالمرجع مين اللي يحكم؟ ربنا. خلاص رضيت به يا ربا. نيجي في التفاصيل تقول لا ما رضيتش يا ربا. لا يبقى اكمل بقى الاعتراف والرضا وبالاسلام دينا. هو ده شرع الله اليوم عشان تاخد دينكم وتمتع عليكم نعمتي ولد ورضيت لكم الاسلام دين نظام حياتك انا خيال يوم ماتي لله بعد القرآن. قل اغير الله اجل ربك ورب كل شيء. هذا هو. ثم قال الرضا بالنبي بمحمد النبي ورسوله عليه الصلاه والسلام. كيف ترضى بمحمد النبي ورسوله؟ واضح تمام الوضوح. ويكفينا هذه الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. غير ان لذلك تفصيلا ساذكره ان شاء الله عند ليالي تحكيم شريعه الله وصلتها بالايمان. انها في فرق قبل ذلك وهو صله تحكيم شريعه الله بالتوحيد. وفي فرق عند اولي العلم في فرق التعاقد للشريعه له علاقه بالتوحيد. وهو ده كان درس اليوم ان شاء الله حضرتك بسرعه. اما صله تحكيم الشريعه الى الايمان فده درس ثاني وموضوع ثاني. فرجل البدايه كده رضا الله ربا او الاسلام دينا او محمد دينا ورسوله تسال عن ذلك في القبر. انت كنت مع مين؟ اين موقفك من شريعه الله؟ اين موقفك؟ ما هو موقفك من شريعه الله؟ هل رضيت بالله حكما مشرعا؟ ام له شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الايات. إذا الله هو المحرم المشرع. ولا يجوز لأحد أبدا أن يتخذ غير الله حكما. تعالى هذا اختصار، أنا اختصرت الأمر، لكنها طويل. تعالى بقى كده نأخذ بقى على وجه السرعة فيما تبقى من القبة. صير تحكيم شريعة الله وصلتها بالتوحيد. وعلاقتها بالتوحيد. لأنه موضوعنا نحن نشرح لا إله إلا الله. يعني ما في شرك لا شريك له. ايه علاقة الشرك بالشريعة؟ علمتم قوله تعالى وإن أطعتموا منكم لا مشركوا الله. علمتم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملكم برغم أنها قل لا إله إلا الله. وعلمتم قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عملهم ما كانوا يعملون. أضف إلى ذلك في سورة التوبة تلك الآية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. يعني لم تنتبه لمعنى الايه هو معنى جديد. فانتبه اشرب. كان اتخذوا احبارهم ورهبانهم. الان شعب مصر اتخذ المجل الشعب والشعر والهيئات التشريعيه ودورات العدل اربابا من دون الله والله العظيم. اشهد الله على ذلك. يعني اليهود سابقهم عندما اتخذوا احبارهم ورهبانهم يمكن انهم بعض الظن ذو العلماء والاحبار هم اللي عرفوا التوراه اكثر مني. فقالوا يقولوا يحرروه ولم تحرروا التوراه. يحرروه ولم تحرروا التوراه. يقول لك ايه؟ ما هم علماء بقى. هم حكم زيهم بقى ولا ايه؟ ومع ذلك حكم الرسول عليهم بانهم عبدوه صلى الله عليه وسلم في شرح هذه الايه في الترمذي وفي عند غيره. فكيف بنا؟ مش علماء اللي مش هدنا بزور. يا بزور. والتشريعات والتمرير المجالس النيابية والبرلمانات والهيئات والعدل انا لله وانا اليه راجعون. ومع ذلك هتقول ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، وتحتفظ نفسك على شيء. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يا سبحان الله العظيم. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما دخل على رسول الله يقول يا رسول الله ما عبدوه ما عبدوهمش هم يعبدوا الاحبار والرهبان. هو مش فاهم زي المسلمين في مصر الان الا قليل مش فاهمين ايه العباده. قال افلم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فاتبعوها؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم اياهم. حرام. يبقى لما يبقى فيه حرام حرمه الله زي الزنا. ويجي القانون في مصر لا يحرم الزنا. فاتبعت هذا القانون، اذا عبدت هذا القانون وبعت وعبدت مقدميه من دون الله. هذا هو القصد. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اربابا لسه بدون رضينا بالله ايه؟ فضل اغلب يعني مش عارفين مش خالقين مش حد يتنزع في الخلق ابدا ولا في العرض ولا ابليس مش حد يتنزع في الخلق ابدا ابدا اللي هو التشريع اللي مش عارف ايه التشريع اغلب يعني مش عارفين رضيت الله ربما الحي مشرعا الا وعلى القسم الاول من الامر هو القدر الغيب بس هنا الايه شوفوا معانا ايه شرح على الرسول عليه الصلاه والسلام شرح على الرسول حديث ثاني والحديث صحيح فتلك عبادتهم اياهم ليه؟ احلوا لهم الحرام فاتبعوه. حرموا عليهم الحلال فاتبعوه. فتلك عبادتهم اياهم. وفي الايه وما امروا الا ليعبدوا. ايه اللي كانت العباده هنا؟ التحليل والتحرير يعني. من الذي له هذا الحق؟ اللي له الحق ده يبقى اله. طب من الاله؟ الله خلاص وما امروا الا ليعبدوا. ايه؟ الا ايه؟ الها واحدا. سبحانه وعلى الشكر. إذا ما معنى الإله من هذه الآية؟ في منتهى الوضوح. هذه السنة كله إله يعني اذكر لي هذه الآية من سورة التوبة. قل له الإله الذي يحلل ويحرم. إذا أحل اتبعنا حلاله. وإذا حرم اجتنبنا حرامه. وإذا شرع انقذنا لشرعه. هذا هو الإله وده من أعظم التعاريف لكلمة الإله. مثال الإله وما أقول إلا ليعبدوا إيه؟ طب ايه الاله واحد اله تاني هنا ها اشتغلت واحد تاني غير الله ده بدون مثل يحلل ويحرم يبقى اله تاني لان الاله اللي يحلل وتتبع تحليله ويحرم وتتبع تحليله ويشرع وتستسلم لشرعه هذا هو الاله فمش اتخذت له مليون اله من دون الله وفي مئات الالهه يقول بعد منه يقول لك الشارع قال المصيبه دي بعدين ما تكسبها لك الحد فلان الحد فلان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الواحد يجيب منين أعصاب يستطيع أن يثبت بها نفسه ويتحكم في نفسه وأن يكبح جناح نفسه من الإفعالات. شيء رهيب جدا. أي والله العظيم. وغضب كله. لأن الكارثة في مصر الأولى مش إسرائيل وأمريكا والولاء والبراء والكفر ده كله. لا لا لا. الكارثة الأولى غير الشريعة. إزاي أقول ذات الآية؟ عقوبات من الله عز وجل. أي نعم غير الشريعة أقول على عقيدة الإرجاء يقول لك أمة محمد بخير. ربك رب الكون هو ما عرفش اي حاجه من الكتاب واقف مع كل اعداء الاسلام ضد الاسلام ربك رب الكون هو سبحانه بخير لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام خلاص هو كده المسلم تمام اسمع عقيده الارجاء فهيبه الشريعه انا معذبه قال تمام ام محمد بخير ولا يهمك يبقى الكارثه الاساسيه غياب الشريعه الكارثه الاشرس اندماجكم فيها في شريعه نابليون في الشرائع الوضعيه اشرس من غير الشريعه اذا كنت نفسك فيه اي مصيبه المحاربين الاغنين المحرمين المدعمين الا في هنا استثناء لو انا سرقت لو اني سرق مني مالا فانا من حقي ان اقوم عليه ولا اجد طريق القوه الا ان احضر في الشرط ده مش تحقق للتوقف على اي حد هذا وضاح فانت مطالب بذلك من باب النهي عن المنكر تعالى ونص السارق وانت متاكد سرق يجب ان تمنع شرائع الناس ازاي؟ ودي الشرط فان ضربوها فعلوا بك هو الذي ضرب نفسه دي بقى تاني خالص دي مسألة تاني خالص غير مسألة التحاكم غير دي قضية ودي قضية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد أما صلة طبعا هو لما تقرأ الرسالة دي هتجد بها كلام يبكي والله فعلا أنت حضرتك كلام كثيرا ولكن لا أستطيع أن أنا أقرأ أنت عليك أنك تحصل على نسخة من الرسالة وتقرأ بها خصوصا في قولها أيها المسلمون وتقرأ بها التنبيهات في هذه الرسالة فيها تنبيهات عظيمة جدا وفيها نقولات خطيرة جدا والله فيها نقولات شوف ابن القيم يقول إيه رحمه الله يقول لك فإذا كان رفع أصواته فوق صوته سبب لحبوط أعماله اللي يقول لك قلته أن محمد نبينا رسوله اللي كان اللي يرفع خصوصا صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام حكمه إيه؟ أن تعرف أعمالكم وأنتم لا تشعرون مش كده ولا لا؟ هي ايها الاثنين هذا ضعف لكم فتقوى صلاه النبي ولا تجاوب القول تجاوب عليكم الله ان تعرف عنكم انتم لا تشعرون يقول ابن القيم رحمه الله فاذا كان رفع اصواتهم فوق صوته سببا لحبوط اعمالهم فكيف تقديم ارائهم وعقولهم واسبابهم أخلاقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ووضعها عليه، أليس هذا أولى أن يكون مخبطا لأعمالهم؟ فكيف إذا كان الأمر إهبارا لشريعته واجتراء على هديه صلى الله عليه وسلم وتطاولا على سنته ونبذا لما جاء به من شرائع الإسلام بالكلية، هل يكون من يفعل ذلك محققا لرضا محمد صلى الله عليه وسلم بها رسوله؟ هل رضي بنبوته رجل يرد شريعته ويدفع أمره ويتهم ما جاء به من الهدى ودين الحق بعدم الصلاحية ويدير له ظهره؟ أجيبوا يا أولي الألباب وحددوا مواقعكم ومواقفكم من هذا كله، واذكروا قول الله جل وعلا: فلنتلن الذين أرسل إليهم ولنتلن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين إلى ربي إنه الحق. سيسأل الله الرسل ويقول لهم: ماذا أجبتم؟ وسيسأل الذين أرسل إليهم ويقول لهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ فماذا أعددتم جوابا لهذا السؤال؟ ماذا أعددتم جوابا لهذا السؤال؟ وأمانا من هذه الأهوال في موقف لا يجدني فيه والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا. وبعد، ويقول المصنف كلاما عجيبا جدا لا أجد وقتا في أن أعيده على أسماعكم، لكني ألخص علاقة تحكيم شريعة الله بمسألة التوحيد في نهاية الخطبة. ذكرنا أشياء وبقي لنا أشياء، فهذه الآية في سورة التوبة: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. شوف كل العبارة دي معناها الإله هنا في هذه الآية معناها إيه؟ العبد إله واحد الذي يحلل فنتبع حلاله، يحرم فنجتنب حرامه، يشرع فننقاد لشرعه. هذا معنى الإله، هذه عبادة الإله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى هذه الآية من سورة التوبة واضحة جدا. تعال كده من سورة يوسف، من الذي قال إن الحكم إلا لله؟ يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الجميع أرض وفاته ألف تسليم. يعني إذا هو الذي قال مش الخيار بس ابن يوسف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول يا صاحبي السجن: أأغبار المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الرب يعني خالقون؟ وفي حد قال في خالقون؟ يا مشرعون لازم حكم يعني هم يخضعون لها. العادل يقول ايوه سلم، لو ايه يقول لك قول الامر بعد سلم ده اسلام كمان. ومن الذي قال هذا؟ يوسف عليه السلام. ارباب اي مشرعون متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لمن؟ أجل لا إله إلا الله لله. ليه؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يبقى الذي لا تعبد إلا الله، لأنك تقول ما يستحقش العبادة إلا الله اللي هي لا إله إلا الله، كيف جعلت الحكم لغير الله؟ وبعد ما توحد تضعف على نفسك، تضعف على من؟ لن تضعف على الله، لن تضعف على الله، ويجب أن تخدع نفسك. إن الحكم إلا لله، ليه؟ أمر أن لا تعبدوا، فالتعاقب عبادة، فالعز الدين، أصل عبادة كما يقولون. الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن لا أكثر الناس لا يعلمون، فهذه الآية. سبحان الله العظيم، هذه من سورة يوسف، وهذه من سورة التوبة، وهذه من سورة الأنعام، ولم نستطع أن نتعرض لسورة الأنعام إلا من يعني يدور ذكر بعض النصوص. تحتاج الى وقت طويل. ولقد احدثكم قبل ذلك الاربعة او الاقل من اخرها لكي تنتبه الى خطورة ما اقول، لان هي فعلا بتشرح مسألة ايه؟ صلة تحاكم بشريعة الملك حضر الحق بلا اله الا الله. وانا اتمنى ان الخصها رب بسرعة ان شاء الله في خمس دقائق باذن الله تعالى، لكن لا استطيع ان اقرا عليك شيئا من هذه الرسالة الان ان شاء الله في الدروس المقبلة، باذن الله. انما انتبه. انتبه لما يقال على ان تعود الى سورة الانعام لهذه الايات بمجرد ان تصل الى بيتك باذن الله، ولا تنسى سورة النحل، ولا تنسى سورة النساء، ولا تنسى سورة النور في التحديد السورة دي. ما تنساش. انما خذ الان بقى اربعة اربعة الاخيرة من سورة الانعام اولها ايه؟ ولو اننا نزلنا اليه الملائكة وكلمهم ماذا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم في التشريعات. خلي بالك الشرح هيجي بعد كده، يوحي بعضهم الايه؟ التشريعات زي مؤتمر السكان كله شغال عليه، يوحي والجن شغال في القضيه دي عشان ما تبقاش بس الحكومه ويبقى البيوت كمان المسلمه، مش حد يتحكم بالشريعه دي ابدا. قال لك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الذكور القول الغرور ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتبقى عليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. طب الاصل عدم الايمان بالاخره وليرضوه وليقترفوا اللي هم بيعملوه ده ما هم مقترفون. افغير الله ارتجي حسنا الايه وراء ده وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصلا. انت فين يا رجل الاسلام دينك؟ الله هو الحكم الوحيد الذي حكم اي رجل ربا. وبعدين وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصلا تشريعات مفصلا، يبقى رجل الاسلام دينك. والذين اتناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا هو السميع العليم. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمعتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. اللي قاعدين حرام اللي حرام اللحم اللي حرام شعب جهل يعني كل ما ذكر اسم الله عليه. ليه؟ ان كنتم بآياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ومن اللي فصل لكم؟ الذي رضينا به ربا ورضينا به حكما. قال لك ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام. تضيف حرام ليه؟ اللي بيقول حرام يبقى اله. فان خضعت لتحريم احد غير الله يبقى جعلته اله من دون الله. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. فان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه. ان الذين يكتمون الاثم كله في التشريعات. فالزر ما كان يقترفان. ثم يقول تعالى ولا تاكلوا في التشريع مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. فرفض نصره زيد مش عارف فوق كل العلمانيه دي كل العلمانيه كتاب وحكام كلهم زملاء تؤمنوا بالله ولا تؤمنوا باليوم الاخر. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليشاهدوكم وان اتعتموهم اي في تحريم الحلال وتحريم الحرام انكم لمشركون. او من كان ميتا فاحينا انتوا ما تاخدوش نعمه ربنا ليه؟ في الشريعه والتحاكم ليه؟ او من كان ميتا فاحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما كانوا في الظلمات هم ظلمات العلمانيه وغيرها ليس لخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. وتستمر الايات وتستمر الايات في بيان المحرمات لهم دار السلام عند ربهم وليوا بما كانوا يعملون. ونحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا لبعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيه الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. وكذلك الولي بعض الظن وبعض الذين كانوا يكسبون. يا معشر الجن الانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم ايات وينذرون لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى وشهدوا على انفسهم. قالوا بلى شهدنا على انفسهم وعودوا الحاسدين وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. ذلك لم يكن ربكم ملك القرى بظلم عليها غافلون ويكون جاهزكم ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ثم يقول عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا تحيلوا وحرمهم. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. كون كده قمح كون مش عارف انعام ده لله وده للاصنام اللي هي وسيله الى الله يعطي تقربنا الله زلفى. هذا ربنا ودي الوصف وجعل الوصف اهم من ربنا مليون مره ده شيء طبيعي خالص اللي يحصل ده. فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائه. لو كان النصيب بتاع الشركاء الوصف يعني خلص زي اللي ياخد البلد ويوصل تحت الله او الحصول يوصل لله لو نصيبه خلص يوم يعمل ازاي؟ يقول لك انا سايبه لله ده ما الحصول اللي عنده هيوصله لربنا رب هاتي عنه. انما لو كل اللي عنده لله كده من غير واسطه خلص ما يجيبوش من الحسين يخاف الحسين يقطع خلفه. والحسين وبرا براه الله وما كان لشركائه فلا يصل الى الله ساء ما يحكمون. وكذلك زي المصيبه دي لان لكثير من المشركين قتل اولادهم من شركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه انعام وحظ الحجر لا يفعلها الا من نشاء. شوف التحريم بقى ويفتروا على الكلب تشريعات تشريعات كل ده قصه الانعام اللي بدايتها ايه؟ افغير الله يتقي حكما. افهم الايات انا بقرا قبل بسرعه ليه؟ يئست انك تقرا القرصون، انا يئست انك تاخذ النصيحه وان تقرا سوره الانعام في الاربعه الاربعه الاخيره على وجه الخصوص لكي تفهم الموضوع، هل شو الحلال او الحرام؟ تشريعات الحجاب، وقال لي العام الحاضر حجم لا يتعامل انما يشاء بدعمه، والعام الحريم الطهوره فلن يحرمها الله، والعام ليكون اسم الله عليه ابتغاء عليه ساجديهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا، واياكم ايضا فهم فيه شركاء ساجديهم والصهم، انه حكيم عليم قد قتل الذين قتلوا اولادهم وتبعوا بغير علم وحرموا هذا الكلام تعالوا ما رزقه الله افتراء على الله الى اخر الايه. ثم تقرؤون الاداء ويلي انشاء جنات مع سطور غير معروف عرشات حشوف حيله خلي بالك ثمانيه ازواج من الطعن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم الملك الحق يعني ام الانثيين، اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نصيحون بعلم حدد لي ان الملك الحسن الحق هو اللي حرم ذلك، فعند كوش يبقى شرك اكبر وكفر اكبر. مش كلام واضح عن الشرح ده، ده عن الشرح. يبنون بعلم ان كنتم صادقين. ومن ذكر السنه ما ذكر اثنين، قل الذكرين حرم اي الملك الحكم الحق أم الأنثيين، أما اجتمعت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذا استقوا الله لهذا، فمن أظلم من افترى على الله كذبا، يعني التحريم لم تكن ربنا الآن، مش أي حد، وأنت سمعت ربنا بيقول هذا، أم كنتم شهداء إذا استقوا الله لهذا، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليظل الناس بغير علم، إن الله لا يقام الظالمين، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يبقى المحرم من التحريم يأتي من بالوحي ولا لا؟ على طعام يفعله، إلا أن يكون بيتك ودان مسوحا ولحم خنزير فإنه رجس. لعب الخنزير ريكس يعني مانع عباد سبحان الله العظيم بيؤكد وإنا لسابقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. شوف بقى الآية، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يبقى ده إكرام بين ذكر إيه وإيه؟ الشرك بالله وإيه؟ والتحريم ولا لا؟ يبقى سلطان التحريم لمن؟ لله. إله يعني إيه؟ اللي يحرم مرتبة حرام، يحرم نجتنب حرامه، يشرع فنقابل تشريعه، تحليل مطلق، تحليل مطلق، تشريع مطلق لله عز وجل، هو ده معنى الإله، هل والله العظيم؟ سيكون الذين شكروا إن شاء الله ما أشرنا ولا أبانا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من العلم فانتم تخرجوه لنا، إن تتبعون إلا ظننا، أما تقول ربنا حرم دي وربنا حرم دي، طب فين الدليل؟ أصل مش تحريم لربنا المالك، لأنه الملك الحكم الحق. انت تبغون الا ظن وان انتم لا تخصون، قل كذلك حجه كذلك فلو شاء اهلكم اجمعين، قل هلم شركاءكم الذين يشهدون او شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرمها، فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم راضين عدلون. الان وراء ايه؟ اخر الاداء، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. اذا التحريم بسلطان من؟ الله. خذ بقى اقرا بقى هذه، شوف بقى كل حرم ايه؟ سبحانه وتعالى عز وجل، شوف التحريم ايش ازاي؟ وفي الاخر ده الذي خلق الجنون ما كانش على كلمه في شيء وتستمر الايات قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولا شريك له في التشريع على وجه الخصوص. وبذلك امرت وانا اول المسلمين، قل اغير الله اعبد ربا وهو رب كل شيء. اي فكره معاه، شوف الحاله الحرام مش ازاي؟ في سوره يونس قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزقي فجعلتم منه حراما وحلالا، بالهوى فدي حرام ودي حلال، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. اقرا انت هذه سوره يونس، اقرا من سوره النحل، ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون الله الله الكذب لا يفتحون متاع قليل ولهم عذاب اليم. ابي ايه؟ انما حرم عليكم ان تتوكلوا على لحم الخنزير وما اولي بغير ذلك فمن افترى غير الله ولا عاد فان الله غفور رحيم. مساله التحريم التحريم هو ما نعمل الهيه، احنا عايشين ازاي؟ عايشين ازاي؟ احكي له خطبتي هذه. طبعا كنت اتكلم عن ايه؟ عن علاقه تحكيم الشريعه باصل الدين، فذكرت هنا التوحيد، لسه ما ذكرناش علاقتها بالايمان، لسه لم نذكر علاقتها بالشبهات واقوال العلماء وما الى ذلك، سترون عجبا ان شاء الله. لكن يا ايها الاخ الكريم اختم خطبتي بهذه الكلمات هذه الرساله، يقول ولكن القانون الوضعي لا يرى بأسا بالزنا إذا وقع، مش الزنا حرام ولا حلال؟ حرام، يحرم الله عز وجل الزنا ويشدد النكير على أصحابه ويقر له عقوبات غليظة تتفاوت بين الجلد والرجم بحسب حال الجاني من إحسان أو عدمه، ويقر هذه العقوبة حدا من حدود الله لا يسقط بالعفو من أحد، ومن حال شفاعته من أحد من حدود الله فقد ضابط الله في أمره. ولكن القانون الوضعي لا يرى بأسا بالزنا إذا وقع عن تراض ممن بلغوا سن الرشد القانونية، بل لا يعد الوضع المحرم ابتداء من قبيل الزنا الا اذا صدر من محصن وعلى فراش زوجيه، ولا يعد تحريم تلك الدعوة في هذه الحالة حق للزوج وحده، ويجيز للزوج ان يتدخل لإيقاف الدعوة في اي مرحلة من مراحل التقاضي كان، بل له ان يتدخل لإيقاف العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي البات. فماذا كان؟ لقد ترك تحريم القرآن وعقابه الى اباحة القانون وعفوه بل وحمايته، لانه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون. هذا كفر صلاح وشرك بواح، لانه لا جريمة ولا عقوبة الا بتجريم الملك الحاكم الحق. اما في بلادنا فلا جريمة ولا عقوبة الا بقانون، والقانون لم يعتبر هذا الدين جريمة ولا يستوجب في نظر الشرع من العقوبة. وهذه الخامرة ابن الخبائث يحرمها القرآن وتقرنها السنة وقولة موجعة، ولكن القانون الوضعي لا يرى بها بأسا بل ينظر التراخيص القانونية في المحال التي تزاول بيعها ويحميها بقضائه وشرطته. فماذا كان؟ لقد أذن تحريم القرآن للخمس، وما قررت السنة من العقوبة عليها إلى إباحة هذه القوانين الخمر ولحماية أصحابها. وأصبح النساء في هذه المحال من التصرف الذي يجوز أن يستنفر لمقاومته وقهره أقلام الكتاب وكتاب الأمن المركزي بل المفاعل والكتابات إذا لم الأمر. يا معشر من آمن بالله ورسوله لا يصح توحيدكم حتى تفوزوا الله وحده بالحاكمية العليا والسيادة المطلقة، لا يصح لكم توحيدكم حتى تكون آياته وحدها هي الحكم الأعلى والحجة القاطعة والمرجع النهائي عند التراجع، لا يصح لكم توحيدكم حتى يكون الأمر والنهي والتحليل والتحريم لله لا للبرلمان بل للكتاب والسنة لا لما تسمونها إرادة الأمة، لا يصح لكم توحيدكم حتى تعلو زيادة الشريعة الإسلامية على ما عداها من الأنظمة والشرائع الأمنية، لا يصح لكم توحيدكم حتى تتجهوا بتحليل الله وتحريم الله وسائر شرائع الله وحده. فلا ترون حلالا الا ما احله الله، ولا ترون حراما الا ما حرمه الله، ولا ترون واجبا الا ما اوجبه الله، ولا ترون دينا الا ما شرعه الله. لا يصح لكم توحيد ان تعدوا بايات الله عاجزين، او كنتم لاقامه شريعته مع اليقين، او انحرفتم مع حسن الشريعه من العلمانيين ودعاه التحلل والاباحيه لمن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ايها الناس النجاه النجاه، اني لكم نذير بين يدي العذاب الشديد. شعر جدا طبعا، فالوقت قد طال والجو حر لان قد اعتليت في الوقت، لكن اذا كنت قد اعتليت في الوقت فكان اعتلت بلدنا منذ حدود 2000 سنه تقريبا مع شريعه الملك العاقل الحق ولا عتيقه في عينه ولا منفعل منها بعدها مش على بالي خالص. وفعلا هو وصل خلاص، اول ما تنزل القبر هتسال عنه، مش انت مخبره يبعد عنه؟ اول ما تنزل القبر كده لوحدك وترك اهلك وموالك تركت كل شيء انك تعلمني هنا بقى من ربك هتقول لي خلقني والله؟ طب هو جاي عارف ايه؟ فاستعد من الان، استعد استعد يا اخي الكريم، اي احتكاك بينك وبين جارك اول توجه ليا فاخر وجهك لي حنيفا تقول اه اطرحني اللي غلطان ولا جاري؟ الغلط لا تبع ده، عرفني انت شريعه مين؟ الاباء والاجداد ولا الله ورسول؟ تقول مش عارف الرسول. طب ما تقدر تسال عنه يا اخي، ولا بس تسال عن البضاعه الرخيصه وبتاع عشان تكسب فلوس لأن تروح بيها النار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا نفتح نشوف علاقة تحكيم الشريعة بالإيمان، شوف علاقة التوحيد ده، يعني إذا التوحيد معناه إيه؟ معناه الحاكمية لله، هذا معنى التوحيد باختصار كده. اللي حل وحرم وشرع هو الله. يا سبحان الله! عارف سعادة التجارب؟ حصل الكلام ده مرة واحدة في تاريخ المصريين كله مرة واحدة. سعادة التجارب بقى عندنا الشريعة أهو يلا مفيش شريعة، وراح جايبين قانون بتاع جنكيز خان ده، ولما اسلم بعد ذلك اتغيرت قانون، بس المهم ان هو جاب الشريعة بتاعته من شام القرآن شام الانجيل شام التوراة شام النصوص شام هنا شام منهم خليط بمزاجه بمزاجه كده. طيب ايه اللي حصل بقى ساعتها؟ اما العلماء اتفقوا واجمعوا وجزموا منهم العملاق ابن تيمية وابن يوسف بن القيم وابن كثير في تفسيره وهو شرح كتابته، جزموا على ان ذلك كفر بواح ومن فعله كافر خارج عن المله باجماع الفقهاء. طبعا نقول كثيره جدا فانقلها لكم في العقد عشان كنت قلت لكم صحه هذا الكلام. اذا العلماء في عهد التتار لم يندمجوا مع قانون التتار، فالعلماء طبعا الناس لم يتحاكموا بقانون التتار، اي خلاف الشريعه كما هي بالضبط اقام الحدود فيما بينهم. القبيله دي يا دبل العالم يعني ايه؟ الزنا، هل نحدد الزنا سرا بعيدا عن التتار؟ لم يغزلوا عن شريعة الله، لم يندمجوا في القانون الوضع قانون الطاغوت. أما الآن فما عادش حد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فك فاكر شبهت انك الملك الحسن الحق والصحاب من كل مين يغلق القانون القانون. انا هو وكان البعيد وجاي تسأل بتقول لي ربنا بيتسلط علي عشان تقول لي ولي كريم ربنا بيتسلط علينا من مجلس الامن ليه والامم المتحدة على على ذبح الاسلام المسلمين اسأل ليه جزاء الفقر يا اخي جزاء الفقر شيء الملك المدلل حاكم واحد بس وحكام بلاد يمين محافظ بس كثر تعليماته لا يسحقه يقطع كده كلهم فانت ويعزيهم كل انواع التعليم المتحدث طيب حصل ايه؟ لا محافظ بس كثر امر الحاكم او الملك في اي بلد بلاد المسلمين انما اوامر الملك الحاكم المحافظ كلها جمله ذره بعيد واللي كان معانا بقى ده من الخارج لو يلاقي ايه؟ دكاتره يؤيدوا يقول لك اللي يقتله ابنه عند الله يا رجل تخيل ده حديث موجود هناك عند اجهزه الاطفال احنا يا خوارج وقاتلين حلال مين اللي قال دكتور دكتور معروف دكتور قول لا اله الا رسول الله هذا هو وكان البيت فاللي بشرك بيخدعك اللي بشرك مهما كان صديقا لي بيخدعك لكن دعك الصوره كامله عشان تخرج منها على الحق المبين وعلى النور المستقيم هذا اللي عايزك توصل ممكن تموت النهارده تخرج منها الى الجنه تعرف تقع في القبر بتاعك لما اخد درك ابشر ابشر الانسان زي امريكا الانسان زي اوروبا الانسان زي خد يا سلام وفي العيد ادي الهندوس عملوا فينا ايه عملوا فينا ايه الهندوس على اسانا وضربونا كلنا واحد واحد ثلاثه من الحج وعملوا فينا فلوس ولا حد يتكلم ولا حد يتكلم واللي هو كمان تطلع تهود وهي يعني يقول لك جماده بالقرار عشان عندها انتخابات لما لسه عملش لسه عمل حاجه هي لسه حصل حاجه ده لسه هتشوف اللي ان شاء ربي شيء شيء رهيب كده جاي تبشر بشارات ايه؟ البشارات ان تموت على التوحيد ان تموت باكيا على شريعه الملك الحسن الحق فان لقيته كان لك عنده كرامه ولو تلقاه انت يا مليون عندك قد تنتهي عليه سبحانه وتعالى وقال انت موحد اعوذ بالله تعالى من الخذلان واعتذر عن التطوير بس يعني ايه عذر ايه في الموضوع اللي اتكلم فيه اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض علام الغيوب يا حنان يا منان يا عالم الاسرار يا من بيدك ملكوت كل شيء نسالك ان تدمر على العلمانيين الخائنين اللهم شتت جمعهم وفرق شملهم اعطنا اكتافهم اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم ان تاذن لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حبك عدل فينا قضاءك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت احدا من خلقك او استعصرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عليك باليهود ومن شايعهم اللهم ان اليهود قد علوا علوا كبيرا فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم عليك باليهود ومن شايعهم اعطنا اكتافهم رحمك اللهم بكل موحد معذب في سبيل نصرة دين الاسلام رحمك اللهم بهم في الشيشان رحمك اللهم بهم في البوسنة والهرسك رحمك اللهم بهم في كشمير رحمك اللهم بهم في طاجكستان رحمك اللهم بهم في اذربيجان رحمك اللهم بهم في فلسطين رحمك اللهم بهم في الهند رحمك اللهم بهم في مصر رحمك اللهم بهم في الصومال رحمك اللهم بهم في الجزيرة العربية رحمك اللهم بهم في سوريا رحمك اللهم بهم في العراق رحمك اللهم بهم في المغرب رحمك اللهم بهم في الجزائر رحمك اللهم بهم في كل موطن رحمك بالموحد المكروبين، ابعث المأجورين من الدعاة الموحدين، فرج كرب المكروبين، ابعث المأجورين من الدعاة الموحدين، فرج كرب المكروبين، ابعث المأجورين من الدعاة الموحدين. مكروبك اللهم في نحر كل مجرم، عليك بالمنافقين، عليك بالعلمانيين، عليك بالكافرين. إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسير، أعطنا أكتاف اليهود، إذا بتحرير المسجد الأقصى يسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى يسير. من علينا بأن تقدم لنا شهادة في سبيلك هنا. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى يسير، اللهم أذن على اليهود وقد على الأولون كبيرة ومن شايعهم أنت على مدن إلى ديار الإسلام. اللهم أهدش شباب المسلمين البنات منهم والبنين، وتضلهم إليك رب جميلة، وجنبهم كرماء السوء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهد نساء المسلمين، اللهم جنبهم التبرج والسفور، اللهم جنبهم التبرج والسفور، جنبهم تقية نساء الكفر والغيهات، واجعلنا تقيات النقيات طاهرات قانتات عابدات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.